شيخ والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الحدود: باب من وقع على جارية امرأته. قال: حدثنا حميد بن مسعدة وابن مبارك صدوق، قال حدثنا أنه قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ثقة، ولكنه وشيخه هو سعيد بن أبي عروبة. قد اختلف. الباب الذي يليه. نعم، الباب الذي يليه باب الرجم. باب الرجم. طيب، باب الرجم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة وابن مسعود الثقة عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله. ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وكانت البينة. إذا أحسن الرجل، وتدخل ما فيه في هذا الحكم المرأة أيضا، أو كان حمل، يعني المرأة إذا كانت حملت ولم يثبت عليها بالشهادة، أو اعتراف. وقد قرأتها عمر رضي الله عنه يقول: قد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. نعم، وهذا أمر واضح جدا، رجم رسول الله شك فيه، لكن الكلام في الحديث صحيح وإسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه، ويدل هذا على أن هذه كانت آية تقرأ: قد قرأتها. ولعلكم تذكرون في أصول التفسير يذكرون أن هناك آيات قد فسرت أو قد نسخت وبقي حكمها، وحكمها يدل عليه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. نعم، قال حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان، إلى آخر الإسناد. وكذلك أبو داود من طريق معمر عن الزهري، وليس فيه ذكر الشيخ والشيخ، ليس فيه ذكر أني قرأتها أو ذكر الآية هذه. وفيه عند البخاري: وفيه أنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. هكذا جاء فيه، وليس فيه ذكر الآية، لكنه في البخاري وأبو داود أيضا، وأظن أبو داود، نعم، قال أنه أنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. وذكر ابن حجر في فتح الباري قال: قد أخرج الإسماعيلي من رواية الفريابي. نعم، النظارة في الحقيقة عندي الآن تغير شيئا ما، قديم لبسته هذاك الخريف. نعم، أن الإسماعيلي أخرج من طريق ابن المديني رحمه الله، يعني شيخ البخاري، فقال فيه قوله تعالى: والاعتراف وقد قرأناها أيضا، يعني ذكر في مستخرج الإسماعيلي قال أنه عن طريق شيخ البخاري رحمه الله وعلي بن المديني رحمه الله ذكر هذا هذه الآية. قوله بعد قوله الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة، فلعله يقصد هذا هو ويكون قد نسخت من قبله. فهذا هو الذي على كل حال يعني يذكره علماء التفسير مثالا أن هناك آيات قد نسخت وبقي حكمها، أن آيات نسخت ونسخ حكمها أيضا إلى آخره. نعم، فإذا على كل حال هذا الحديث في يعني يدل على أنه في كتاب الله. إذا قلنا من قبل أيضا أنه لم ما دام جاء في بإسناد صحيح أن الآية التي نزلت والشيخ والشيخ ليس المقصود منه الذي بلغ من العمر يأتين، إنما المقصود منه كما فسر العلماء رحمة الله عليهم وهو أنه يكون المقصود منه المحسن، المرأة المحسن أو الرجل المحسن. فرجمنا بعده أيضا يدل على أنه لم ينسخ الرجم، لم ينسخ الرجم. رجمنا بعده ويكون هذا دليل على أن الصحابة إذا عملوا عملا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلا يكون لا يتطرق إليه لا يتطرق إليه النسخ، إلا إذا كان أخذ الحكم. هناك أمثلة، أخذ الحكم صحابي رضي الله عنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى منطقته أو إلى بلاده ولم يبلغه النسخ فكان يقرأ، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. و نعم، 10 رضعات يحرمنا وهن فيما يتلى في كتاب الله تعالى، ثم نسخنا ب50 معلومات وهن فيما يتلى من كتاب الله. فلا نجد هذا ولا ذاك، لكنه كان يتلى في عهد عائشة رضي الله عنها من الذين لم يبلغهم النسخ. فإذا على كل حال الصحابة إذا فعلوا فعلا وكانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتطرق إليه دعوى النسخ. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عباد بن الأوام. نعم، عباد بن الأوام معروف هذا الواسطي ثقة، عن محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن القمة، نعم القمة بن وقاص، وهو صدوق له بعض الأوهام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء معاذ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد زنيت، فعارض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني قد زنيت، فعارض عنه، ثم قال: إني زنيت، فعارض عنه، ثم قال: قد زنيت، فعارض عنه، حتى أقر 4 مرات. إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا أيضا بجانبه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يشهد عليه، فإذا كان ذهب وتاب وكذب نفسه وهذا أمر كاد أن يتفق عليه عند الحكام القضاة، لأنه إذا اعترف بنفسه ثم كذب نفسه فيؤخذ بالقول الثاني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه أنه لم يشهد عليه ويعترف، لعله يكون هناك سبب أو يكون ظن زنا وليس بزنا، أتعرف لعل هذا، وقد فسر عدة مرات هذا بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم تحقق منه فقط، فلما أقر 4 مرات قال: أبيك جنون؟ قال: لا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكح بعضهم فمه، وهذا أيضا جاء في الروايات، أي لعله يكون قد شرب الخمر ففقد أقله فيعترف بهذا الشيء. أتعرف الزنا؟ كل هذا مما جاء في تفصيل الأحاديث وجمع الطرق. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى أقر 4 مرات فأمر به، أن يرجم أمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر أدبر يشتد الظاهر هرب يعني أدبر كأنه كان مستقبلا لهم تصوير القضية كأنه مستقبلا لهم وهم يرمون ولما أزلقته الحجارة كما جاء في الرواية الأخرى أي أعذته الحجارة فأدبر يشتد يجري بشدة أو بسرعة يعني يجري بسرعة فلقيه رجل بيده لحى اللحى هو عظم قالوا عظم الذقن عظم الذقن هذه هي اللحى ومنها يقال اللحية هو الذي تنبت عليه الأسنان فلحى وفي لحى جمل ولحى جمل قد يكون طويلا وقد يكون قاسيا ثقيلا أيضا فضربه فسرعه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهلا تركتموه استدلوا به على أن من أقر هلا تركتموه من أقر بالزنا ولم يشهد عليه فإذا رجع فيقبل إقراره في الرجوع وهذا هو الذي قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أسس لهم هذا الحكم لأنه هل لا تركتموه لعله يتوب أو لعله يرجع عن اعترافه وقصته معروفة ويؤخذ منه أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا على موقع عظيم وكبير جدا من تقوى الله وخوف والخوف من الله لأنه لم يشهد عليه ما ذلك أحضر نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر وجاء في بعض الروايات تأتي الظاهر أنهم ظنوا أنهم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضهم فقال أو لعله هو ماعز رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه عمل عملا يظن أنه لا يطهره من ذلك إلا أن يقتل أو يرجم فهلا تركتموه فما بعد ذلك قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي عباس ابن عثمان الدمشقي وهو صدوق يخطي قال حدثنا الوليد بن مسلم هو معروف ثقة إلا أنه يدلس تدريس التسوية قال حدثنا أبو عمرو هو المعروف عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله هنا صرح بالتحديث وحديثه يكون صحيحا إن شاء الله قال حدثني يحيى بن أبي كثير يمنى كثير ثقة إلا أنه كان يدلس وهنا تدليس موجود أنا أبي قلابة أنا أبي المهاجر أنا أبي قلابة أن أبي المهاجر أبو المهاجر هو أبو نعم المحلب أبو المحلب قال في بعض الروايات اللهم صل قال في ابن حبان هو أبو المحلب قال النسائي لا نعلم أحدا تابع الأوزاعي على هذه الرواية فهو أبو المحلب وقالوا أنه يعني لم يذكره إلا أو لم يوثقه إلا ابن حبان عن عمران بن حسين رضي الله عنه إذا كان أبو المحلب فهو موثق أما أبو المهاجر فلم فذكره ابن حبان ولم يوثقه إلا ابن حبان رحمه الله نعم هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله قال حدثنا معاذ ابن هشام الدستوائي أنه قال حدثني أبي هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة انظروا أيضا فإذا كان التدليس أن في رواية ابن ماجه إلا أنه في رواية مسلم جاء تصريح بالتحديث قال حدثني أبو قلابة حدثني أبو قلابة أن أبي المهلب وهذا أي نعم عن عمران بن حسين رضي الله عنه وكذلك عند أبي داود أيضا من طريق هشام فإذا الحديث صحيح وأبو المهاجر الصواب هو أبو المهلب وليس هو أبو المهاجر في هذا وانظروا كتاب الشيخ إرواء الغليل كما ذكر هو أن امرأة أن عمران بن حسين رضي الله عنه أولا الإسناد صحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة عند مسلم وغيره بالطول، وأنها جاءت فيما بعد أيضا قال النبي وكان وأنا به حامل قالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضعي حملك، فلما وضعت حملها جاءت بالولد وفي يده كسرة من خبز، فأتى الولد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يربيه ثم أمر بها فشكت عليها ثيابها. وهذا يعني مطابق لما تحرص عليه الشريعة الإسلامية على كشف العورات عامة وخاصة المرأة كلها عورة، فشكت عليها ثيابها حتى عند حول لو سقطت على الأرض أو لو هربت أو كذا لا يكون لا تقدر أن تهرب، وكذلك لا تنكشف. نعم. ثم رجمها ثم صلى عليها، فقال بعض الصحابة يا رسول الله تصلي عليها وهي تنام؟ قال لقد تابت، إلى آخره. باب رجم اليهودي واليهودية. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا في من رجمهما، يهوديين يعني يهودية ويهود يهودي ويهودية، هذا هو المطلوب كما هو في روايات أخرى، أنا في من رجمها لقد رأيته وإنه يسترها. انظروا السياق يدل على أن ليس يهوديين رجلين، إنما يهود يهودي ويهودية زنايا فرجمهما صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيته أنا اليهودية وإنه يسترها من الحجارة. سبحان الله. نعم. وجاء من طرق أخرى أيضا عند البخاري وغيره. نعم. فجاء في عند البخاري فرجم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. عند المسجد، فيبدو أن موضع الجنائز عند المسجد ما كانوا يصلون عامة في موضع في المسجد، إنما هناك وراء المسجد أو في قبلة المسجد كان مكان كما يصور هذا الحديث. نعم. فلعل المراد عند المسجد، هل قال بعضهم موضع الجنائز عند المسجد، وقال بعضهم أنه مصلى العيد كما في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى، رواية صحيحة عن ماعز بن مالك، أو في قصة ماعز بن مالك أنه رجمناه بالمصلى، فكان الرجم يكون بالمصلى، لكنه ليس ببعيد أن يكون موضع الجنائز الذي كانوا يصلون الجنازة وهو بين المسجد أو في قبلة المسجد قريبا من البقيع. و عائشة رضي الله عنها لما طلبت أن يدخلوا الجنازة، جنازة عبد الرحمن بن عوف، يدل على أن الناس كانوا تركوا دائما كانوا يصلون في هذا الموضع والله أعلم، لكن الرجم هنا قال الظاهر لأجل هذا فسروا، قال فرجمناه أي ماعز رضي الله عنه رجمناه بالمصلى، فما أزرقت الحجارة حرم فأدركناه بالحرة. فيقولون أن الرجم كان ربما موضع الجنائز أطلق على المصلى وهو بعيد فيما يظهر الله أعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، وفي رواية أخرى من طرق أخرى عند البخاري رحمه الله. نعم. قال قصة معروفة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة إلى آخره، وجاء عبد الله بن سورية. نعم. وفي عبد الرحمن عبد الله بن عمر يقول فرأيته يجنأ، أي يجنأ كأنه يعني يعلو على المرأة ويقيح من الحجارة، جنى مال إليها ويقيح من الحجارة، يهودي يجيب يعني يريد أن يموت بنفسه، لكنه كان يقيها من الحجارة، وماذا يغني عنه لكن الخبز. نعم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن شيخنا موسى. شيخنا جزاك الله خير، بقي عندنا حديث من باب من وقع على جارية امرأته، الحديث 2600، هذا ما قرأناه في الدرس الماضي. لا درس قرأناه لكن ما كان تم، لكن إن شاء الله يمكن نأخذه بعدين، لأن الشيخ قال طيب شوف. أنا كنت أحسب الذي أنك قبله بس. شيخنا هو الذي قبله الذي ما تممنا الفوائد عليه، وكما قال الشيخ أبو رعد. نعم شيخنا أبو رعد ما حق شيخ. إيش؟ أبو رعد كلام أبو رعد صحيح، الحديث ما قرأنا. أنا كاني وعدتكم أن نكملها. أي نعم، فلذلك قلنا طيب لن نرجع إليه. باب من وقع إلى جارية امرأته، قلنا الحديث فيما يظهر هو يعني في ظاهره صحيح لكنه معلول ومضعف. قال أنا حبيب بن سالم قال أوتي النعمان بن بشير صحابي رضي الله برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن أذنت له رجمته. هذا الحديث قلنا أنه قال البخاري لم يسمع قتادة هذا الحديث من سالم، لم يسمع قتادة، لأن هنا قتادة عن سالم، لم يسمع قتادة هذا الحديث من سالم. وجاء عند الترمذي أنا ببشر حبيب سالم يقصد صديقنا. نعم عن حبيب ابن سالم وليس سالم. هل هو هو حبيب ابن سالم؟ هو إيش وليس سالم؟ أين سالم؟ أي لعله سبق لسان منكم حفظكم الله. لا هو حبيب ابن سالم الأنصاري الكوفي صدوق، إلا أنه قال البخاري لم يسمع قتادة هذا الحديث من سالم. وجاء عند الترمذي أنا ببشر عن سالم، وقال أبو بشر لم، وقال الترمذي نفسه قال أبو بشر لم يسمعه عن سالم، يعني قتادة لم يسمع من سالم. كذلك جاء هذا أبو بشر هو يكون من يكون أبو بشر الثقة هذا المعروف ابن اللهم صل على، نعم هو ثقة على كل حال. قال لم يسمع عن سالم، وقال الترمذي روى غير واحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن عليه الرجم، يعني في هذه الحالة. ذكر هذا الترمذي رحمه الله قال روى غير واحد أو روى عن غير واحد من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الرجم، منهم علي وابن عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عليه حد ولكنه تعزير. الآن نريد أن نفهم إن شاء الله على ضوء الحديث. هنا قال الشوكاني ذكرت لكم هذا، قال الخطابي هذا الحديث غير متصل. يعني الآن نجمع أقوال الأئمة في أن الحديث منقطع وليس بصحيح، لأن الانقطاع من أسباب الضعف. قال الخطابي هذا الحديث غير متصل، ليس العمل عليه إذا لم يكن صحيحا ولا يكون العمل عليه فلا بأس، هو يعني الجاري في الحكم الشريعة. وعند أبي داود من طريق خالد بن عرفطة أنا حبيب أن النعمان، خالد بن عرفطة أنا حبيب أن النعمان، ومن طريق آخر أنا حبيب إنام، أنا حبيب ابن سالم، ويقال عبد الرحمن ابن حنين، هكذا قال. فاضطرب فيه الرواة في الحقيقة، خلاصته أنه يضطرب. فبذلك يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله قال أحمد رحمه الله وإسحاق، أو ذهب أحمد وإسحاق إلى هذا الحديث أنه إذا كان أحلها جلد، وإذا كان أذنت له، وإذا لم تكن أذنت له فيرجم. قال بموافقة الحديث الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، ولكن يقول إن كان الحديث فيه يعني ضعف فأقل أحواله أن يكون شبهة، أن تكون شبهة تدرأ بها الحدود. الشبهات تضرب بها الحدود، اضربوا الحدود بالشبهات كما جاء في الحديث. فبذلك كأنه يستدل الشوكاني رحمه الله أن ما دامت هي جارية امرأته فهذه قريبة منها، فكما أحل الله لها امرأته فلا له ظن أنه أنها تكون حلالا له، فيكون تدرأ بها الحدود ولا يقام عليه الحد، لا الجلد ولا الرجم. جلد يكون حدا لكنه التعزير كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نقل عنه قال ليس عليه حد ولكنه تعزير. التعزير قد يكون يبلغ أشد من الجلد، أو يكون كما قال غير واحد من العلماء في التعزير، فيكون تعزيرا وليس فيه حدا لأنه أتى بشيء لم يؤذن له به في الشرع. فأما الرجم أو الجلد فلا يقام عليه، هذا الذي قال أكثر العلماء رحمة الله عليهم، ولا حديث ليس بمتصل، ولا حديث فيه بعض الاضطراب. ولذلك يكون من خلاصة الحديث أنها ضعيفة، والحديث ضعيف، إلا أنه يكون حكم المسألة بأنه إذا وقع أحد على جارية امرأته فلعله ظن، وهي شبهة، أن ما دام زوجته حلال له كذلك تكون جاريته فتدرع بها الحدود. هكذا قال الشوكاني رحمه الله، ولعله استند إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تدرع الحدود، لكن لا معنى أن يكون الحاكم والوالي ولي الأمر قاضي يحكم عليه بالتعسير. نعم. فيكون ثم بعد ذلك الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب. عبد السلام ابن حرب الملائي ثقة له بعض المناكير عن هشام بن حسان القردوسي عن الحسن عن سلمة ابن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطي جارية امرأته فلم يحده. هذا أيضا ضعيف لأن فيه تدليس الحسن البصري رحمه الله. فإذا لم يثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحده، أو لم يثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه جلد يجلد أو يرجم. فخلاصة المسألة أنه يكون تعزير كما قال عبد الله بن مسعود، ولا يكون عليه الحد. إن شاء الله واضح. الله يبارك فيكم. طيب. وبعد ذلك قال أنا على الحديث الذي بعد حدثنا علي بن محمد قلنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، قال عبد الله بن عمر أنا في من رجمها، فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة، وفي رواية مسلم رأيته يجنع على المرأة يقيها الحجارة. الحديث الذي بعده قال حدثنا، وهذه المسألة أنه إذا جاء الكفار الذين هم أهل الذمة عند المسلمين إذا جاءوا يتحكمون فيحكم بما أنزل الله في حقهم. نعم. ولا يقال إننا نحكم على شريعتهم. نعم. وعما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجد في التوراة، بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة أيضا الرجم، شرائع الله تعالى في هذا كادت أن تتفق، فلكنه لما جاء به ففضح أمر اليهودي الذي كان يخفي آية الرجم ولم يكن يقرأ. وانظروا إلى يعني هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويستبدلون ويبدلون كلام الله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كان عندهم الرجم، الآن الذي يسمى الكتاب المقدس التوراة وكذلك الإنجيل وغيرها التي جاء فيها لا تجد فيه الرجم، لا تجد فيه الرجم، معناه أنهم أخرجوها أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل بن موسى أنه قال حدثنا الشريك عن سماك بن حرب عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، سماك هو حديثه صحيح عن غيره، سماك عن إكرمة، لكنه عن جابر رضي الله عنه صحيح سمع عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، فهذا الحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي. هذا الإسناد ضعيف إلا أنه يتقوى بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن العامش عن عبد الله بن مرح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بالله أي ذكرتني بالله لم أخبرك. يعرفون أنهم يسترون عوراتهم، نعم، يا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا الرجم، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف الوظيف، فاجتمعنا على التحميم. التحميم ما هو التحميم؟ هو ضر يعني من الحمم أي من الفحم، فيسودون وجهه، نعم هكذا ذكر بالفحم. وكذلك التجبيه جاء في بعض الروايات، بعض التفسير التحميم والجلد، بعض الروايات جاء التجبيه أيضا، جبه يجبه كأنه قابله بالإغلاظ، يعني نغلظ لهم القول أو نسبهم. وبعضهم فسر قال التجبيه بمعنى أنهما يحملان على دابة مخالف بين وجوههما، فيحملان الزاني والزانية ظهرهما إلى جهة وجههما مختلف، تجبيه. فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يحلون ما حرم الله فيحلون، ويحرمون ما حرم ما أحل الله فيحرمون. والجلد مكان الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوا أمر به فرجما. هل هذه القصة وقصة عبد الله بن سوريا الذي طلب منه أن يأتي ويقرأ القرآن، يقرأ التوراة، فكان يقرأ ما قبل وما بعد ويترك آية الرجم وضع عليها يده، فقال سلم، فقال عبد الله من الذي قال؟ الصحابي رضي الله عنه الذي أسلم كعب عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام قال ارفع يدك يا يهودي، او يرفع يدك يا عدو الله، فرفع يده فإذا فيه. هل القصة واحدة؟ الذي يظهر من السياق يدل على ان هذه قصة اخرى. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود، معناه انهم اقاموا عليه هذا الحد. واما الحد الذي جاءوا به عند النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون من قبل، والله اعلم، قبل هذا، فقالوا إنه نبي، وإذا قضى لنا شيئا نجد فيه فرصة أو فرجة فنأخذ منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت عليهم فرجم اليهوديين. وهذه قصة أخرى، ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا مرة أخرى، ويكون قد مر باليهودي المجلود المحمم، نعم، فتكون القصتان فيما يظهر أنهما متفارقتان وليست قصة واحدة كما قال بعضهم، نعم. هو البخاري جاء أنه قد وأحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه، نعم، وهذا الذي في روايات البخاري، بعض روايات البخاري جاء هذا تجبيه جبهة من الجبهة والله أعلم، أو قالوا يجابهونه بالسوء، وبعضهم قال أنه يجعل ظهرهما إلى جهة واحدة ويكون ظهرهما الفسقان ووجههما مختلف أو مخالف. باب من أظهر الفاحشة. قال حدثنا العباد ابن الوليد الدمشقي ثقة أو صدوق. قال حدثنا زيد ابن يحيى ابن عبيد. زيد ابن يحيى ابن عبيد الدمشقي ثقة أنه قال حدثنا الليث عن عبيد الله ابن أبي جعفر. عبيد الله ابن أبي جعفر القرشي المصري ثقة. الليث ابن سعد أيضا المصري. أنا بالأسود وهو محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل الذي يلقب بيتيم عروة. يتيم عروة وهو أيضا ثقة. عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. لو كنت راجما أحدا بغير ريبة. نعم. الحديث على كل حال وهو في رواية البخاري أيضا جاء الحديث. نعم. في قصة المتلاعنين ذكر هذا في قصة المتلاعنين صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا لا رجمت بغير بينة رجمت هذه. فقال تلك امرأة كانت تأتي السوء في الإسلام. يعني كان هناك في رواية البخاري كانت تأتي السوء في الإسلام أو كانت تأتي في الإسلام السوء. فدل على أنه يعني هناك قراهن وليس أنها كانت رآها أحد يكون قد زنت أو كذا، لكنها قد تكون من كشف وجهها أو من تعرضها للرجال أو كذا. لعل المقصود هذا هو لو كنت راجما أحدا، ما دام قد ذكر الزوج ولم يشهد عليه ولكن تدل القرائن. فهذا الذي أنا أريد أن أستدرج على أن القرائن قد تكون قوية مثبتة للشيء. القرائن قد تكون مثبتة للشيء. فلو فرضنا أن المرأة كانت يعني إذا كان أحد يعني يشك فيها فهل هي حامل منها أو ليس بحامل، وإذا كان حامل فالشبح قد يكون والله أعلم يدل أيضا من القرائن. أيضا من أين جاء الشبح؟ الشبح كأنه جاء في بعض الروايات في الشبه شبح الغراب بالغراب. فيكون إذا كان هذه كلها قرائن لكنها لا خاصة في الحدود إذا وقعت الشبهة فتدرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لو كنت راجما أحدا وهي كانت تظهر السوء فالآن زوجها قد اتهمها بهذا فليس ببعيد أن يكون وقع منها، إلا أنه ما دام لم يشهد عليها بالبينة فلا يحكم عليها بالزنا ولا بأن ترجم. وأما في مسائل أخرى القرائن قد تكون، ولعلي ذكرت لكم أن كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله فيها مثل هذه الأمثلة ذكر. قال قد تكون القرائن تدل اثنان خرج أمام الناس وفي يد أحدهما السيف فوجد الشخص الثاني متشحكة بدمه والدم على الدم في السيف. فهنا قتل عنه هو الذي قتل، ليس هناك ثالث رابع، فهو الذي قتل. وهذه القرينة من أعظم القرائن أن القاتل هو هو ولا يمكن أن يكون غيره. فمثل هذه القرائن على كل حال القضاة لهم يعني في هذه المسألة لهم حس ولهم دربة، قد يحصل ويستخرجون الأدلة بطريقة. نعم. أنا أذكر أنه في الهند كان وقت ونحن صغار جاء في الجريدة قديم أن أحد اتهم زوجته بأنه يعني قتل المرأة اتهمت بأن الشخص قتل فلان، القتل زوجي، فبدأ يبحث فيه ويبحث فيه، فقال القاضي ما بأي شيء قتل؟ قال بالسكين. لا، قال متى؟ في النهار وفي الليل؟ قال في الليل وفي الظلمة جاء وكذا. قال كيف كان الرجل؟ والرجل كانت لعلها كانت غاضبة عليه فاتهمته، والرجل هو يعني أسود أيضا، فقالت أنه كان أسود. قال كيف رأيتي في الظلمة أنه أسود أو أبيض؟ وكيف السكين كان؟ كان سكين كان يلمع. فالمسائل هذه مثل هذه على كل حال يعني تكون قرائن يجمع الإنسان، وليس بسهل في يوم أو يومين قد يكون. ولأني قد ذكرت لكم أن أحد من كان يحكم بين الناس في الجاهلية، فجاءت مسألة عنده، مسألة الإرث فيما بينهم، فجاء أن فلانا المخنث فماذا يعطيه؟ أول قضية جاءته فلم يجبهم 40 يوما ياتون. وهنا يعني يذكر هذا، وذكر أظن ابن القيم أو من هو، أنا أقرأ قرأت في كتاب موثوق به، فقال أنه يعني هذا رجل وهو جاهلي لا يحكم في شيء لم يعلمه جذافا، فبقي 40 يوما يعتونه ويدفعهم. فيوما ما سألته جاريته ماذا عند سيدي؟ قال أهمني أو أهمتني مسألة كذا وكذا. قال أتبع المبال. وله آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى. قال أتبع المبال، إذا كان يبول من الذكر فهو يكون له حكم الرجل، وإلا حكم النساء. فهكذا على كل حال نعم تكون مثل هذه الأشياء ينظر فيها. نعم. قال ثم قال في حديثنا آخر، قال حدثنا أبو بكر، أو في النص الجاي قال حدثنا أبو بكر بن الخلاد البايري ثقة، سفيان ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، أن قال ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال له ابن شداد أهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن شداد، عبد الله ابن شداد، أهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت. ماذا يقصد تلك؟ أي امرأة؟ تلك امرأة أعلنت، هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة. تلك، لأن ما قال هذه، فقال تلك إشارة إلى البعيد. وفي رواية البخاري نعم كانت تظهر السوء، ولكن يعني المقصود منها كانت تظهر السوء، لكن لم يشهد عليها ولم يحصل عليها إلا من الاعتراف، فلا يقام عليه الأدب. كانت امرأة تظهر السوء، وكانت تظهر السوء، فدل على أنه يشير أن هذه كانت معلنة. أما هذه التي جاءت أن المتلاعنين، قصة المتلاعنين، فكانت غير هذه، الله أعلم. هكذا يريد ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ثم قال فإذا في مسألة الزنا أو في مسألة زنا الرجل أو زنا المرأة لابد أن يكون يشهد 4 شهداء كما قال الله تبارك وتعالى، فإذا كان 3 ولم يوجد الرابع فإذا أيضا لا يقام عليه الحد، ولا يكون هناك تحليف كما جاء في مسائل أخرى. ثم قال باب من عمل أمر قوم لوط، نعوذ بالله. قال حدثنا محمد الصباح الجزرائي وأبو بكر ابن خلاد والباهلي ثقة، قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد والدراوردي صدوق، أنا عمر ابن أبي عمر وهو عمر ابن أبي عمر مولى المطلب. نعم. ثقة ربما وهم أن يكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم من وجدتموه يعمل قوم أمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فاقتلوا الفاعل والمفعول من وجدتموه يعمل أمل قوم لوط وجدتموه هل تكون الشهادة عليه مثل شهادة الزنا أكد قال العلماء رحمة الله عليهم وإذا كان يعني فعل كما قالوا أنه بجامع أنه استعمال الذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فاستعمل الفرج هذا الحرام في غير موضعه مثل الزنا فيكون حكمه حكمه الزنا يرجم أو يقتل أو يرمى من الشاهق نعم ابن عباس رضي الله عنه قال ينظر إلى أعلى جبل فيرمى من هناك من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا الحديث صححه الأئمة رحمة الله عليهم وقالوا به وذكروا أنه رجم في زمن التابعين أو قتل بعضهم نعم المفعول به إذا كان رضي وإذا كان يعني وافق أما إذا كان مغصوبا فأمره واضح المستكره كما قال أو مستكره المرأة التي زنيت بها أو زني بها استكراها فلا يقام عليها الحد فاقتل الفاعل والمفعول به ولعلكم تذكرون الحديث يأتي من أتى بهيمة حتى البهيمة تقتل أيضا قال حدثنا يونس بن عبد العال أنه قال أخبرنا عبد الله بن نافع وهو السائر ثقة صحيح الكتاب نعم في حفظه باب اللين قال أخبرني عاصم بن عمر عاصم بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب هذا ضعيف الحفظ عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قال في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموه ارجموه الارجم الأعلى والأسفل ماذا يقصد به الأعلى الظاهر يقصد الفاعل والأسفل المفعول به ارجموهما جميعا وهذا الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به فيكون ينظر فيه أنه محصن أو غير محصن لا هذا لا يقال فيه لكنه يقتل أو يرجم والله أعلم الحديث السابق يقول اقتلوا وهنا الرجم وبينهما اختلاف والله أعلم والرجم لفظه ليس بصحيح والله أعلم والذي يظهر أنه يقتل بأي طريق من الطرق حتى لو كان يعني الرجم لكنه لا يتعين الرجم والحديث لم يثبت في الرجم نعم ثم قال حدثنا أزهر بن مروان وهو الرقاشي صدوق قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو التميمي ثقة أنه قال حدثنا عبد القاسم بن عبد الواحد قاسم بن عبد الواحد المكي ابن حجر قال أنه مقبول إذا توبع عن عبد الله ابن محمد بن عقيل إن شاء الله حديثه حسن وصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط وجاء عند الترمذي أيضا هذا الحديث أن القاسم ابن عبد الواحد إلى آخره من طريق القاسم وقال حسن غريب نعم والشيخ رحمة الله عليه قال حسن نعم ثم قال باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم أنه قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ثقة أو صدوق عن إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة ضعيف هذا ضعيف نعم أن داود بن الحسين القرشي ثقة إلا في عكرمة وهنا روايته عن عكرمة داود بن الحسين القرشي ثقة إلا أنه ضعف في عكرمة وهنا روايته عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث الشيخ جزاه الله خير قال انظروا لإرواء 23 ماذا قال؟ قال الشطر صحيح الشطر الثاني منه 23 48 لا لنا نجد هذا هنا في الحقيقة الشطر الثاني ماذا يقصد به هو قال أنه من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوا البهيمة فاقتلوا البهيمة يقول صحيح الشطر الثاني منه فإذا كأنه من وقع على المحرم فاقتلوه هذا كأنه لم يصحح الإروى 23-48 ذكر هنا قال رحمه الله اللهم صل وسلم أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث ابن عباس من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها رواه أحمد أبو داود الترمذي وأبو الطحاوي يقول صحيح أخرجه أحمد وكذا وكذا إلى آخره من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وزاد أبو داود الترمذي وغيرهما فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يوكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو وعمرو بن أبي عمرو ماذا قال فيه؟ قال إنه صدوق ربما أو ثقة ربما وهم هو ثقة إن شاء الله فهنا عن عكرمة عن ابن عباس قال قال فقيل لابن لكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يكره لحمه قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه ثم ساق إسناده بذلك إلى الثوري ورواه أبو داود من طريق جماعة آخرين عن عاصم به وقال الترمذي هذا أصح من الأول قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو وتعقبه البيهقي فقال وأجاد أجاد الشيخ الألباني يقول تعقبه البيهقي فقال وأجاد وقد روينا من غير وجهنا نكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في العلم بل هو أكثر منه كيف وقد تعباه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأسباب قلت وهذا هو التحقيق فإن عمرو بن أبي عمرو هو كما قال لا يقصر عن عاصم بن بهدلة بل لعله خيرا منه في الحديث يبين ذلك ترجمتهما في التقرير فقال عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب المدني ثقة ربما وهم وقال في عاصم صدوق له أوهام وقال الذهبي صدوق وروى له البخاري مقرونا ومسلم مقرونا قال عمرو صدوق فتبين أنه أقوى من عاصم أرجح عند التعارض زد على ذلك أن حديثه مرفوع وحديث عاصم موقوف وتضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد هذا الحديث ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التي أشار إليها البيهقي رحمه وقد وقفت على اثنتين منها الأولى داود بن الحسين عن عكرمة قال أخرجه ابن ماجه والدارقطني وأحمد من طريق إبراهيم بن إسماعيل الأشهري، وقلنا ضعيف، وقلت الأشهري ضعيف كذا ابن الحسين في عكرمة، وأخرى عباد بن منصور عن عكرمة، أخرجه أبو الشيخ والحاكم في تحريم الأبنة، قلت عباد بن منصور صدوق كان يدلس وتغير بآخره كما في التقريب، ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داوود عن عكرمة، فكان يدلسها بإسقاط رجلين، وإبراهيم ضعيف عندهم، وإن كان الشافعي يقوي أمره إبراهيم بن أبي يحيى. وذكر أن عبد الرزاق أخبره عن إبراهيم أخرجه عن إبراهيم بن محمد عن داوود بن حسين عن عكرمة. ثم إن للحديث شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا أخرجه أبو يعلى في مسنده، قال حدثنا عبد الغفار بن عبد الله ابن الزبير قال حدثنا علي بن مصر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت هذا إسناد جيد، رجال الثقات معروفون غير عبد الغفار هذا، وقد أورد ابن أبي حاتم أورده ولم يذكر فيه جرا معتدلا، ويغلب على الظن أن ابن حبان ذكره في الثقات، وقد قال البيهقي حيثمي في مجمع الزوائد بعد عزفه لأبي يالا وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجال الثقات. لكن قال الحافظ في التلخيص رواه ابن عدي عن أبي يالا ثم قال قال لنا أبو يالا بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه، وقال ابن عدي إنهم كانوا لقنوه. وقد ورد الحديث عن ابن عباس بلفظ آخر يأتي بعد حديث وهو إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، هذا بهذا الإسناد ضعيف. فما أدري، هنا قال الشيخ صحيح الشطر الثاني منه، الشطر الثاني قتل البهيمة، أما قتل الفاعل والمفعول به أو قتل من قال على ذات محرم فهذا لم يصح كما يقول الشيخ. وهنا لم يفصل لنا الشيخ، ما فهمته على كل حال، إلا أنه والله أعلم يكون طريقهما الذي يعني ذكر هو، فيحتاج إلى النظر فيه من وقع على بهيمة فقط جاء أم جاء وقع على ذات محرم، والذي ذكره البيهقي بكلا الجزئين، والشيخ كأنه يعني صح الجزئين، والله أعلم. من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، اقتلوا البهيمة، اقتلوا البهيمة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ما شأن البهيمة؟ قال لأنه يشار إليها أو كذا. وقال بعضهم أنه يدخل في هذه المسألة تدخل في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فإذا كانت هي تمشي بين الناس فيقول هذه التي فعلت وهذه التي فعلت بها أو كذا أو فعل بها كذا، فربما يكون لهذا العمل أيضا عادموها، ولكن هل يحرم أكلها؟ حكم العلماء قالوا يحرم أكلها أيضا، لكن الذي يظهر أن هناك مسائل إذا قسنا عليها يحرم أكلها، لماذا؟ قالوا لأنه اختلط معها مني الرجل، فهل يكون هذا سببا للتحريم؟ وتعرفون أن هناك جلالة البهيمة أو الغنمة أو البقرة إذا كانت تأكل العذرة، فماذا قالوا؟ أنها تحبس وتعلف حتى يتنقى جسمه من يعني أثر العذرة. كذلك إذا كان قال أحدنا هي فعل بها، فإذا قتلت وذبحت، قتلت تقتل أم تذبح؟ فإذا ذبحت هل يجوز ذبحها؟ نعم ذبحها وأكلها، والله أعلم، قد يكون جائزا وليس عليه دليل واضح بأنه يحرم أكلها. أيضا الخلاصة إن شاء الله أن الحديث ثبت في قتل البهيمة ولم يثبت في قتل من وقع على ذات محرم، ولكن المسألة قد يكون كما قال العلماء أن في اجتهاد الإمام إذا رأى تعزيره بالقتل، كما أن السارق يأتي ذكره أنه قد يكون السارق يقتل أيضا إذا أكثر من السرقة، قطعت يده اليمنى ثم إذا رجله ثم كذا ثم كذا، كما قرر ابن القيم رحمه الله في مختص أو تهذيب السنن، شرط تهذيب السنن سنن أبي داود، فيكون قد يرى الحاكم قتل هذا الشخص الذي يكون قد أوقع على أختي ولا. نعم الله المستعان، الله المستعان. وهناك قد كنت قرأت قصة، وهذه من الفواحش التي تحصل، الله المستعان. كان امرأة ولد حملت من ابنها، حملت من ابنها، قالوا أن كيف ذلك، كان الابن صغير تربى والأم متوفى عنها زوجها ومطلقة، فتربى عنها، تربى عند أمه، ثم بعد ذلك كبر وبدأ يدرس وكذا وكذا، فجاء بشيء مما يغمي على المرأة، كان عطاها في عند النوم في الحليب، ومسكينة قد غاب عقلها وحصل ما حصل، فحملت، فلما ذهبت إلى الطبيب قالت أنت حامل، قالت مين، كيف أكون حامل وكذا وكذا، فلما فحصوا ووجدوا أنها حامل من ابنها، ففجأة ماتت مسكينة. هكذا قديم كنا قرأنا هذه القصة تداولونا، الله المستعان، الله المستعان. نعم، فمثل هذا ينبغي أن يكون له شأن في القتل، نعم، في الحبس الذي يراه الإمام. باب إقامة الحدود على الإمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصبا، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزيد بن خالد. أذان مبكرة، عجيب. الآن ساعة كم الآن؟ 8:30 شيخنا. جاء الآن، أي نعم. طيب خير إن شاء الله، نترك هذا وإن شاء الله نتكلم فيه، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ من باب إقامة الحدود إن شاء الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم.